Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث فيه بيان الذكر الذي يقال بعد نهاية الوضوء، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء. هذا فيه إسباغ الوضوء وهو إتمامه، حيث لا يبقى شيء من الأعضاء إلا وقد عمه الماء، فإن بقي شيء لم يصل إليه الماء لم يصح الوضوء. فالإسباغ معناه الإتمام، وقد سبق الأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. ورأى رجلا لم يسبغ الوضوء، بقي في رجله شيء لم يصل إليه الماء، فأمره أن يرجع وأن يحسن وضوءه، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أشهد أن لا إله إلا الله معناه أعتقد وأعلن، أعتقد بقلبي وأعلن بلساني أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن ما عبد من دونه فهو باطل. فهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل ما سواه فهو باطل، كل ما عبد من دونه فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقر وأعترف أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المكي المدني أنه رسول من عند الله، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ومن شهد أن محمد رسول الله لزمه أن يطيعه وأن يتبعه وأن يحبه، أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، وأن يصدقه في كل ما أخبر به. كل هذا يدخل في مضمون شهادة أن محمدا رسول الله، عبده ورسوله. عبده فيه منع للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، فهو عبد ليس له من الربوبية والألوهية شيء، وإنما هو عبد لله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قالوا إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد وصفه الله بالعبودية في أشرف المقامات، في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، في إنزال القرآن والوحي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مواطن، في أشرف المواطن يصفه الله بالعبودية. وهذه أشرف مكانة ينالها بشر، عبودية الله سبحانه وتعالى، وليس وراءها شيء ولا فوقها شيء. وقوله ورسوله هذا رد على المفرطين في حقه صلى الله عليه وسلم، الذين جحدوا رسالته وأنكروا رسالته، فقوله عبده ورسوله فيه رد للإفراط والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، أن محمدا عبده، ليس هو إله ولا رب، ولا ليس له من العبودية شيء، وإنما هو رسول، وكفى بهذا شرفا، عبد رسول. قد خيره الله أن يكون ملكا رسولا أو يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شرف العبودية لله عز وجل، وأن محمدا عبده ورسوله. في رواية: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. توابين جمع تواب، وهو كثير التوبة، الرجوع إلى الله، لأن الإنسان يخطي ويذنب ويقع منه هذا كثيرا، فيكثر التوبة، يكثر التوبة، كلما أذنب ذنبا تاب إلى ربه سبحانه وتعالى. اجعلني من المتطهرين، المتطهرين من الذنوب والمعاصي، والمتطهرين من الأنجاس والأحداث، طهارة الحسية والمعنوية. والمناسبة في ختم الوضوء بهذا الدعاء يجمع بين الطهارتين، طهارة الحسية بالوضوء، والطهارة المعنوية بالتوحيد، طهارة من الشرك. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فيه أن للجنة أبوابا وأنها ثمانية، كل باب مخصص لعمل من الأعمال: باب الجهاد، باب الصيام، باب الصدقة، كل باب مخصص لعمل من الأعمال يدخل منه أصحاب ذلك العمل، كما جاء في الأحاديث. والقرآن لم يذكر عدد أبواب الجنة، إنما ذكر عدد أبواب النار، لها سبعة أبواب. فهذا الحديث يثبت عدد أبواب الجنة وأنها ثمانية، يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم أنه يدخل من أي أبواب الجنة شاء، هذا شرف عظيم ويدل على فضل الوضوء. وفضل هذا الذكر الذي يقال بعده، فالوضوء لم يثبت له أذكار إلا أن يقول بسم الله في أوله، وإن كان الحديث فيه ضعيف لكن له طرقا كثيرة كما سبق، وفي آخره يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الحديث وهو صحيح. أما ما يقال من الأذكار في أثناء الوضوء فهذا لا أصل له، وهذا بدعة. ما يقال عند غسل الوجه، ما يقال عند غسل اليدين ومسح الرأس والرجلين، كل هذا لا أصل له وهو بدعة. نعم. باب المسح على الخفين. نعم، الواجب غسل الرجلين، الواجب غسل الرجلين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. لكن قد يكون في بعض الأحيان على الإنسان على رجليه حائل من الخفين ونحوهما، والخفان تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل من الجلد أو من غيره مما يستر الرجل ويشق نزعه، مما يستر الرجل ويشق نزعه. فالله سبحانه وتعالى خفف عن عباده، لأن من كان لابسا بالخفين ونحوهما ومثبتا لهما على رجله وفي إظهار الرجل مشقة، فالله جل وعلا خفف وشرع مسح الخفين بدلا من غسل الرجلين. هذه رخصة تفضل الله بها على عباده. والمسح على الخفين تواترت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكره إلا أهل البدع كالرافضة ونحوهم، فهو ثابت متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه. هذا فيه خدمة أهل الفضل، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه توضأ عليه الصلاة والسلام، فلما وصل إلى غسل الرجلين وكان لابسا للخفين عليه الصلاة والسلام أهوى المغيرة لينزع خفيه من أجل أن يغسلهما، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما لا تخلعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. فهذا فيه مشروعية المسح على الخفين، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، فلو لبسهما وهو على غير طهارة لم يمسح عليهما. فإني أدخلتهما طاهرتين، فهذا شرط من شروط صحة المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. نعم. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. نعم، ما هو عرفنا أن الخفين يمسح عليهما في الوضوء، لكن ما الذي يمسح؟ هل يمسح كل الخف أعلاه وأسفله وجوانبه، أم يمسح بعضه؟ الحديث الأول أنه يمسح أعلاه وأسفله، لكنه حديث ضعيف يعارضه حديث علي الذي بعده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخفين. لو كان الدين بالرأي يعني بالفكر والتقدير لكان أسفل الخف أولى بالمسح، لأنه يباشر الأرض ويعلق به شيء من الأذى، فهو أولى في الرأي، أولى في الرأي والعقل أنه هو اللي يمسح. لكن الدين ليس بالرأي، الدين توقيفي، العبادة توقيفية، ما يشرع منها شيء في الرأي، بل هي توقيفية مبنية على الدليل فقط. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف، فهذا يبين معنى يبين محل المسح على الخف، وأنه أعلاه لا أسفله ولا جوانبه. وفيه أن الدين توقيفي وليس هو بالرأي، فلا يجوز لأحد أن يشرع شيئا لا دليل عليه. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإنما يتبع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا فيه مسألتان عظيمتان. المسألة الأولى أن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالدليل. المسألة الثانية بيان محل المسح على الخفين. نعم. وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. خرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وهذا الحديث يدل على مدة المسح للمسافر، مدة المسح للمسافر، ويدل على أنه يمسح عليه في الوضوء فقط ولا يمسح عليه في الاغتسال. الاغتسال لا بد من خلعه، وإنما يمسح عليه في الحدث الأصغر في الوضوء. فقوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، السفر جمع مسافر، سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، دل على أنه لا يمسح على الخفين في غسل الجنابة، وإنما يمسح عليهما في الحدث الأصغر وهو الوضوء. لكن من بول وغائط ونوم، يعني من الحدث الأصغر، فهذا هو الذي يمسح منه. وقوله ونوم، هذا دليل على أن النوم ينقض الوضوء، له من نواقض الوضوء لأنه عده مع البول والغائط، دل على أن النوم ينقض الوضوء، ولكنه إذا كان نوما مستغرقا، يعني يكون الإنسان مضطجعا أو متكئا ولا يدري عن نفسه. أما إذا كان النوم يسيرا من الجالس المتمكن من نفسه كالنعاس فهذا لا يضر. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع الرسول حتى تخفق رؤوسهم، يعني ينعسون، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون كما في حديث أنس. فالنوم الخفيف من الجالس هذا لا يضر، وهو ما يسمى بالنعاس. إنما النوم الثقيل والذي يكون من غير المتمكن من نفسه هذا هو الذي ينقض الوضوء. وفيه أن مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليها. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. حديث علي رضي الله عنه وافق حديث صفوان في أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، وزاد عليه بيان المدة للمقيم وأنها يوم وليلة فقط. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. يكفي، نقف على هذا، ويكون هذا آخر درس إن شاء الله إلى ما بعد الحج، فيتوقف الدرس إلى ما بعد الحج إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.